الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب الخوف في سبيل الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. والرهج بفتح الراء وإسكان الهاء هو خفقان القلب من خوف ونحوه، وقيل هو الغبار، والمراد به وصوله إلى الجوف، وهو كناية عن خروجه للقتال والجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وخرج الترمذي عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قلت: يا رسول الله، من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه.